الحمد لله الذي شهدت الكائنات بوجوده وشمل الموجودات عميم كرمه وجوده. الحمد لله الذي نطقت الجمادات بقدرته وأعربت العجماوات عن حكمته وتخاطبت وحوش القفار بتفريده وتناغت الأطيار بتوحيده. كل باذل جهده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ويقدس له، بل الزمان وما فيه والمكان وما يحويه من مشهود وشاهد يدل على أنه إله واحد منزه عن المعاند، مسبح بأصناف المحامد، منزه عن الشريك والولد والوالد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه الله بالرسالة، آمن به المضر، كلمه الحجر، وانشق له القمر. فصلوات ربي وتسليماته عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. اللهم إنا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فاللهم جازي نبينا خير ما جازيت نبيا عن أمته. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب والأخوات، نحن نعيش أكرم وأعز أيام الله، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد كرم العشر الأوائل من ذي الحجة وجعلها أفضل أيام الله. وبما أننا لم يكتب لنا الحج هذا العام، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الحج في العام القادم إن شاء الله إن كنا أحياء. ولكن في هذه الأيام المباركة يجب علينا أن نذكر ونتدارس شخصية هي شخصية ليست شخصية عادية وليست شخصية بشر عادي، وإنما هي شخصية عظيمة اختصها الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة. وأولى لنا أن نتدارس هذه الشخصية وندرسها لأبنائنا حتى نقتدي بهذه الشخصية العظيمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى بعد أن أمرنا أن نذكر هذه الشخصية ونتدارسها بقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أيها الإخوة الأحباب، هذه الأيام المباركة تدور حول هذه الشخصية العظيمة، ليست فقط في كونه نبي ورسول، ولكنه في كونه مختارا من الله سبحانه وتعالى، حيث أنها الشخصية الوحيدة في تاريخ البشر التي اتخذها الله سبحانه وتعالى خليلا له، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولهذا يجب علينا، أصبح فرض علينا، أن نذكر ونتدارس هذه الشخصية. واليوم سوف بتوفيق الله سبحانه وتعالى سوف أشير إلى بعض من هذه الصفات حتى نستفاد وحتى إن شاء الله نفيد غيرنا بهذه الصفات. أولا، اختبره الله سبحانه وتعالى في أعز ما يملك. ما يملك البشر، أعز ما تملك هو أهلك. فلقد اختبر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أعز ما يملك، وهو زوجه هاجر عليها السلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. اختبره الله سبحانه وتعالى مرتين، حينما ترك هاجر وابنها الرضيع، وليس ابنها الفتى العتي وإنما ابنها الرضيع، في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا نبات. ولكن الشخصية العظيمة التي تمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى لم تتردد لحظة واحدة في اتباع أمر الله سبحانه وتعالى. وفي المرة الثانية حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، حينما قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهنا أيها الإخوة الأحباب نقف وقفة بسيطة على هذه الجملة التي فيها عبر كثيرة. كيف يخاطب الأب ابنه؟ كيف يشرك الأب ابنه في صنع القرار رغم أنه أمر من الله سبحانه وتعالى، وأمر الله واجب التنفيذ، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتردد لحظة في تنفيذ أمر الله، ولكنه أراد أن يهون الأمر على ابنه وأن يعرض عليه هذا الأمر بقوله: يا بني فانظر ماذا ترى. إبراهيم عليه السلام لم يعطيه الخيار في أنه يختار بين نعم أو لا، ولكن هذا هو الأب، الشخصية الأب المثالية التي تعطينا الدروس في كيف نتعامل مع أبنائنا. وأيضا شخصية الابن البار لوالده، لأنه تربى في بيت النبوة إسماعيل عليه السلام. إسماعيل لم يتردد لحظة واحدة في الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة أبيه أو طاعة والده، حينما قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بالله عليكم لو كان هذا الأمر بين أب وابنه في هذه الأيام، أترك لكم ما تظن كيفية الحوار ستكون. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن بأن هذه هي الصورة الطيبة لبيت من بيوت النبوة، ألا وهو إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. ثم أن هاجر وهي المرأة المسلمة، وهذا رد على من يتهمون الإسلام والمسلمين بأنهم لا يعطون حق المرأة. انظروا كيف كرم الله سبحانه وتعالى المرأة من فوق سبع سماوات، وجعل مجهودها في السعي بين الصفا والمروة أمر على كل حاج وكل معتمر، وأصبحت هذه الفريضة أو أصبح هذا الجزء من المجهود الذي صنعته أو الذي عملته هاجر عليها السلام أصبح جزءا من فريضة الحج أو العمرة على كل مسلم ومسلمة. وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة هاجر عليها السلام. كيف دعا إبراهيم قومه؟ إبراهيم عليه السلام استخدم منطق العقل والحوار واستخدم المنطق والعقل في الحوار، بمعنى رغم أنه مسلح من الله سبحانه وتعالى بالإيمان وأنه على العقيدة السليمة السمحاء، إلا أنه أدار حوارا مع والده. هذا الحوار أيها الإخوة الأحباب يرجو منه إبراهيم عليه السلام أن يستمع والده إلى المنطق الحوار والعقل، ولكن الله سبحانه وتعالى له شأن آخر. انظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه آيات من سورة مريم بعد أن أمرنا أن نذكر إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. حوار رائع، حوار هو في مجمله دعوة من إبراهيم لأبيه أن يستخدم عقله بأن يذكره أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر، فلماذا تترك عبادة الله الواحد القهار وتعبد هذه الأصنام؟ وفي سورة الأنبياء أيضا حوار آخر، حينما قال إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هو يسألهم عسى أن يسترجعوا عقولهم. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وانظروا أيها الإخوة الأحباب كيف يكون المرء متعصبا لبيئته التي تربى فيها، أو يكون متعصبا لأهله الذين هم شاركوا في تربيته. هذا تعصب أعمى، ولكن الحقيقة دائما هي من الله سبحانه وتعالى، والهداية من الله سبحانه وتعالى. إلى أن تأتي الآيات التي تقول قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مرة أخرى يستخدم إبراهيم منطق العقل، تقولون أن تعبدون هذه الأصنام من دون الله وهذا كبيرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولكن الله سبحانه وتعالى له شأن آخر. ثم كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يعبد الله سبحانه وتعالى ولم يهتم بنفسه فقط، وإنما اهتم ليس بنفسه وليس بأسرته، بل بالأجيال التي تأتي من بعده، بالبشر كافة. وانظروا ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لله سبحانه وتعالى، حينما قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم. هذه الدعوة التي دعاها إبراهيم لله سبحانه وتعالى من آلاف السنين، الله سبحانه وتعالى استجاب لهذه الدعوة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الإخوة الأحباب أيضا إلى قول الله سبحانه وتعالى حينما دعا إبراهيم لأهل هذا البلد الطيب، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره لعذاب النار وبئس المصير. هذه الدعوة أيها الأخوة الأحباب لا يمكن أن ننساها، وهذا رد على من يتطاولون ويظنون أن الخير سوف ينتهي في بلاد العرب. هذا رد عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن الخير لهذه البلد والأمن والأمان لهذه البلد بما ذكره في القرآن الكريم. كيف نجى الله سبحانه وتعالى إبراهيم حينما أصروا على عنادهم وحفروا له حفرة عظيمة، يقول المؤرخون أنها أعظم حفرة في التاريخ، وأوقدوا فيها نارا لمدة 3 أيام وألقوا فيها إبراهيم لكي يحرقوه. يعني انظروا إلى هذا الغل، ليس فقط أن ينالوا منه بقتله ولكن يحرقوه. فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا المثل كيف أن بقدرته سبحانه وتعالى يستطيع أن يفقد المادة خاصتها، بمعنى النار هي للحرق، معروف أن النار هي تحرق الشيء، حينما تضع أي شيء في النار فيتحرقه حتى الحديد فيتسيحه، ولكن الله سبحانه وتعالى كان قادرا أن ينزل ماء من السماء فتطفئ هذه النار، ولكن الله يقول لنا أنه قادر على كل شيء، كن فيكون، فأفقد هذه النار خاصتها بالحرق، وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، ليس بردا فقط، ربما يكون بردا زمهريرا، ولكن بردا وسلاما على إبراهيم. إخواني من فضلكم يعني إن شاء الله come forward عشان في إخوان في الخارج يريدون أن يدخلوا المسجد إن شاء الله. تقاربوا إن شاء الله. إذن أيها الأخوة الأحباب، شخصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي شخصية ليست عادية، ولكنها شخصية مكرمة من قبل الله سبحانه وتعالى، وتستحق منا الذكر والدراسة والتمعن وتدريسها أيضا لأبنائنا وأهلينا حتى يستفادوا منها أيضا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، my dear brothers and sisters, these are the 10 days, the first 10 days of the Hijjah. These are the honorable days that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to be the best days that Allah has chosen. And because we are not going to Hajj, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to write it for us, that we will be able to make it, inshallah, next year. Ameen. But because of the blessing of these days focus on a character. This character is a unique character. It's not just a normal character, but this character is unique because Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this character so many times in the Quran in so many different surahs. And one of them, Allah told us to mention this story of Ibrahim. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ. Allah ordered us to mention the story of Ibrahim عليه السلام because it has so many lessons we can, inshallah, learn and we can benefit. Ibrahim عليه السلام, one of his unique character, he was not just a deep thinker because he was searching for the presence of Allah subhanahu wa ta'ala to make a sign for his companion and his people. But Ibrahim عليه السلام started to invite his parent. And he used the logic when he had the dialogue with his parent, his father. He asked him, do you worship these idols that cannot hear or see? He tried to make him think about, yeah, that's right. These idols cannot see or cannot hear. So how come you worship something cannot benefit or cannot even benefit itself? Even though, at the end of the dialogue, they refused to listen to Ibrahim and they have decided to make a huge fire and throw Ibrahim in the fire. But because Ibrahim, he was a man with true belief and true aqidah, that he only obeys Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has saved him. And he saved him by a miracle, that Allah ordered the nar, ordered the fire to lose its characteristics of burning. And Allah ordered the fire to be cool and peaceful for Ibrahim alayhi salam. So Allah subhanahu wa ta'ala has given us the message that Allah can change the character of a substance to serve you as a human being. Because those people, they forgot Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala make them forget themselves. Forget that they are honored as human beings. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَنَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Whoever forget Allah, Allah make you forget yourself as a human being and forget the honor that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with it when he ordered the angels to prostrate before Adam alayhi salam. And we are all inheritant of Adam. So Ibrahim alayhi salam, he was challenged in his own people. But he wants to change the munkar that he had seen. And that's why he was a great activist, Ibrahim alayhi salam. But he used also the methodology of wisdom. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, for Ahl al-Kitab, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ. Ibrahim alayhi salam, he used the technique of making the person in front of him, make him think, make him wonder about what Ibrahim is telling him. about these idols. But also Allah subhanahu wa ta'ala has tested Ibrahim alayhi salam in the most beloved ones to his heart, twice. One time when he left Hagar, his wife, and the baby Ismail alayhi salam, when he was a baby, they left them in the desert where there is no water, there is no any source of life. And he went back to Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala, as you know, when Ismail was baby and crying, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the water to come out from under his feet, and what's called Zamzam, the well of Zamzam. And by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, as you know, this water is still coming till today, which is amazing. If you tell this story to any non-Muslim, he can't believe it. But Allah subhanahu wa ta'ala made this as a sign that when we obey Allah subhanahu wa ta'ala, Allah can do miracles for us. The other thing is, when his wife was running between two mountains, Safa and Marwa, seven times, as you remember the story, Allah subhanahu wa ta'ala has honored her as the first Muslim woman in history by make this action that she has done as part, obligatory part of our Hajj and Umrah. Remember when you make Sa'i between Safa and Marwa, this came from what? Came from the story of Hagar alayhi salam. So this is an answer to those who claim that Islam abuses women. You tell them, Allah subhanahu wa ta'ala has honored Hagar from thousands of years ago to make her action is indication for us to follow. So we follow the action of the woman. And as you know, of course, as Muslim, so many hadith written by Aisha radiallahu anha. And the other test that Allah has tested Ibrahim with, when he ordered him to slaughter his son. When he had in his manam, in his dream, that Allah ordered him to slaughter his son. Ibrahim alayhi salam did not hesitate for a moment. But also, Allah gave us this story in a way that we can learn from it. How we can offer our sons or offer our children what we want. Even though this is a great act that Ibrahim is going to commit to slaughter his son. However, Ibrahim alayhi salam, he did not come and told his son, listen boy, I'm going to slaughter you right now. Ibrahim didn't do that. Ibrahim came and he asked him, oh my son, to soften the heart, oh my son, I have seen something in my ru'ya, in my manam, in my dream. What do you think about it? Ibrahim is not sharing this with his son to give him the option of yes or no. But this is the lesson that we learn, that even if something you want your son to obey Allah, you got to make your son make the decision, or your daughter. You got to make your children a decision makers. Do not just come and enforce anything in your children. Because this is the way Ibrahim alayhi salam dealt with his son. Oh my son, I have seen this, that I'm going to slaughter you. What do you think? And then because this son, of course, he was raised in the house of Nubuwwah. What did he say? Oh my father, you got to do what Allah ordered you to do. And I will be patient, inshaAllah. So Ismail, even though this is a great act is going to happen, however, he was strengthening, he was strengthened by what? By patience. That's what Allah subhanahu wa ta'ala ordered us in the Quran. That we have to be patient. And we have to be patient at the time of hardship or the time of calamity. Ibrahim alayhi salam, when he was inviting his parent, his father, he did not come and tell him, you are wrong, and Allah subhanahu wa ta'ala is the only one deserve of worship, and that's it. No. He made a dialogue. He talked to his intellectual. He wants him to think with him. He told him, oh my father, why you worship idols that cannot see or cannot hear? And cannot benefit you, or even benefit itself. Oh my father, I have got the knowledge that Allah has given me. Allah has given me knowledge that you do not have. So please, listen to me, because I have this knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala. And then he starts continuing the dialogue about, oh my father, why you worship shaitan? You know, shaitan, he was disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. He was a disobeyer to Allah subhanahu wa ta'ala. Oh my father, I am worried about you. I'm worried that Allah can punish you. And see, my dear brothers and sisters, this ayah. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman. Yani you may expect that adhab is gonna come from Al-Aziz al-Jabbar. But he used the word ar-Rahman. Then Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yarhamu al-ibad. Only ar-Rahman la tutlaq ala ay خاصية الرحمن لا تطلق على أي من البشر إطلاقا. الرحيم ممكن. You can say هو رحيم. ولكن لا يصح لغويا أن نقول هو رحمن، لأن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى only. هذه الخاصية only لله سبحانه وتعالى. إلى نهاية till the end of the dialogue when they have decided to not to listen to Ibrahim عليه السلام. And then they have decided to burn him and put him in the hellfire. Then Allah subhanahu wa ta'ala has saved him by order the fire to lose its characteristics of burning. So my dear brothers and sisters, Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen him to be a leader for all nations. And as you know, Ibrahim was labeled as the father of all nations. Even non-Muslims, they claim even that this story that happened between Ibrahim and Ismail about slaughtering the Ismail, they claim that this happened between Ibrahim and Isaac in the Bible. But this is not something we should worry about now. So, Ibrahim alayhi salam, when he was making dua, he never made dua only for himself. But he was always worried about humanity, was mankind, not just his tribes, not just his own people, but all humanity. When he asked Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, make this house a qibla for people to come from all over the world. And make this house a safe place for people. And give them from the fruits and food and the source of life till the day of judgment. So this is an answer to those who claim that because of the oil prices going down now, that this area may suffer, you know, because of the economy. But Allah subhanahu wa ta'ala is telling us in the Quran that the da'wah of Ibrahim alayhi salam is going to stay, because this is in the Quran and we believe in every word that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala told us, and this is what we should believe as a believers. So again, please come forward, because your brother standing by the door over there, you can come closer inshaAllah. You can come closer, please. So Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nahl, when he described Ibrahim alayhi salam, described him as a whole nation. When Allah says, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikeen. Shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala described Ibrahim alayhi salam as a whole nation. One individual. Imagine, because of his action, because of his belief, because of what he has done to humanity, Allah subhanahu wa ta'ala described him in the Quran as a whole nation, the act of whole nation when it comes to the strong belief in Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi subhanahu wa ta'ala has guided Ibrahim alayhi salam to be the first man on earth and the first prophet to build the house of Allah subhanahu wa ta'ala on earth. And that's, as you know, it is in Mecca al-Mukarramah. So my dear brothers and sisters, just to end with, number one, the character of Ibrahim really deserves to be studied. شخصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام تستحق منا أن ندرسها ونتدارسها وندرسها لغيرنا. هذه واحدة. الثانية، هذه الشخصية العظيمة يجب أن نستفاد من مقاطع الحوار في القرآن الكريم بين إبراهيم وأبيه، أو بين إبراهيم و at that time the king of that time. I remember this story when he told him, أرني كيف تحيي الموتى. قبل ذلك في الآية التي تقول إن إبراهيم عليه السلام حينما دار حوار بينه وبين هذا الملك، حينما قال له إن الله يحيي ويميت، فقال له الملك أنا أحيي وأميت. وكما تعلمون قال له عن طريق أحضر شخصين، قتل واحدا منهم وأبقى الآخر حيا، فقال له أنا أحيي وأميت. طبعا هذا هراء، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن عنده الحنكة الإيمانية قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طبعا فبهت الذي كفر. فهذه الشخصية وهذا الحوار لابد أن نتدارسه ونتمعن فيه في القرآن الكريم. أيضا حينما طلب من الله سبحانه وتعالى أرني كيف تحيي الموتى، وإبراهيم عنده إيمان يساوي إيمان أمة، وهو لم يطلب من الله سبحانه وتعالى شكا في قدرة الله والعياذ بالله، وإنما طلب من الله سبحانه وتعالى أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. I have the إيمان يا الله، I am already a believer. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Just to have some source of peace in my heart. My dear brothers and sisters, when your brother come and ask you a question about anything in religion or outside of religion, and you have the knowledge, don't be arrogant. Don't belittle your brother or sister. Just answer the question, because the one who asks you the question, he wants to have tranquility in the heart. He wants to have peace. He wants to make sure that whatever he knows is correct. Sometimes you find brothers and sisters ask the question just to make sure that the information they have or the knowledge is correct. So we have to be kind, and we have to take this as a lesson for us when we deal with each other as brothers or sisters. أقول قولي هذا وإني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع الدعاء. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكتب لنا الحج في العام القادم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين سمعوا دعوة إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. اللهم اكتبها لنا يا رب العالمين. اللهم متعنا بزيارة بيتك الحرام. اللهم متعنا بزيارة مقام إبراهيم عليه السلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم هون علينا وعلى إخواننا الذين يعانون في أرجاء الأرض ومشارقها ومغاربها. اللهم هون عليهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ثباتا من عندك يا رب العالمين، واكرمنا ولا تهنا، وارحمنا واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مثل نوره كمشكاة مصباح.